辉的جديد محمد الهوية صار الحكي عن حبنا ممنوع بحكي أنا بتغير الموضوع قلبي طفل بس الطفل موجوع موجوع صار الأسى مبين من عيونك هجرك جرح قلبي وتركني بنار تحرق ليالينا وعمر ونهار أحلامنا ضاعوا بهجرك صار قلبي قصر مهجور من دونك قلبي على الحفي وكفي على كفي عم اضع الشفي عتبي ع قلبي ما عرف يختار وحدك رح تكفي بالوعد ما بتوفي ندمان ما بيكفي عتبي ع قلبي ما عرف يختار صوت الغد داخلة حبي أنا مفهوم انت جرحت قلبي أنا ممنون قلبي إلي انت ما عندك قلب واللي ما عنده قلب شو بيكون عمري الهوى ما عاش بالفراق أنا من انسرة سرقة قلبي أنا جرحي وعي بكير بعد من ليالي قلوب محترقة صوت الهم قلبي على الحفي وكفي على كفي عم اضع الشفي عتبي ع قلبي ما عرف يختار وحدك رح تكفي بالوعد ما بتوفي ندمان ما بيكفي عتبي ع قلبي ما عرف يختار